تشيد أوساط كوريا الجنوبية بالمآثر الخالدة للزعيم العظيم كيم إل سونغ لتوحيد الوطن. قال كيم يو هاك عضو جمعية الشمس وأستاذ في إحدى الجامعات بسيول وغيرهما من أبناء الشعب في كوريا الجنوبية، قالوا إنه في الخط الشخصي المتلف بتسعة حروف كيم إل سونغ صار يوليو عام 1994 والمنكوش في قرية بامونجوم تنطبي المآثر الباهرة التي حققها الرئيس كيم إل سونغ من أجل توحيد الأمة وتاريخه العظيم الذي لا يمكن تسجيله تماما حتى بمليارات حروف. وأشادوا به هو الذي بذل كل ما لديه من أجل الأمة والجماهير طول حياته باعتباره بطلا للأمة. استقبله شعبنا لأول مرة في تاريخه الآعيد إلى 5000 سنة، ورجلا أعظم يثني عليه العالم كله.